بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الأدب من صحيحه: باب الصبر على الأذى، وقول الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ترجم الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الأدب بقوله: باب الصبر على الأذى. باب الصبر على الأذى. الصبر في اللغة هو حبس النفس على المطلوب، هو حبس النفس على المطلوب، وإما أن يكون محمودا، فإذا كان حبس النفس على المطلوب شرعا فهو محمود، وإن كان حبس النفس على المطلوب بغير الشرع ففيه تفصيل. فإما أن يكون مطلوبا للدنيا، مثل من يصبرون على الدنيا وعلى مكاسبها وعلى ما يرغبون منها، وإما أن يكون مذموما وهو صبر على المعاصي، مثل من يصبرون على الذنوب والمعاصي مع ما يلاقون من الألم، في ألم النفس في اقترافها، وما يلاقون أيضا من العقوبة. فالصبر هو حبس النفس على المطلوب، فإذا كان المطلوب محمودا فالصبر محمود، وإذا كان مذموما فالصبر مذموم، وإذا كان مباحا فالصبر بحسبه. والصبر الممدوح في الكتاب والسنة هو حبس النفس على المطلوب شرعا، حبس النفس على المطلوب شرعا. وقد ذكر العلماء أن الصبر على ثلاثة أقسام: صبر على الطاعة، صبر على الطاعة بامتثالها، وصبر عن المعصية بتجنبها، وصبر على أقدار الله بعدم التسخط عندما يصاب العبد بشيء من الأقدار المؤلمة. فهي ثلاثة، الصبر على ثلاثة أقسام بحسب متعلقه: إما صبر على الطاعة، وإما صبر عن المعصية، وإما صبر على أقدار الله. قال المصنف: باب الصبر على الأذى. والأذى هو كل ما يتأذى به الإنسان وما يحصل له به ألم في بدنه أو في نفسه. ولهذا الصبر أحيانا يكون لما يلاقيها الإنسان في نفسه ولو كان البدن منعما، مثل أن يتأذى إنسان بكلمة يجد لها ألما في نفسه، فمأمور بالصبر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وقد يكون الألم بدنيا كما يلاقيه الإنسان ما يلاقيه من الأمراض التي تصيب بدنه، أو اعتداء الناس على بدنه ففيه ألم، إما أن يكون متعلق بالبدن أو بالنفس. وهذا الألم كله داخل في معنى الأذى، داخل في معنى الأذى. فالواجب، فالصبر يكون على الأذى وعلى المكروه بحسب أقسامه. والصبر كما قال أهل العلم له مرارة وله ألم، لأن الإنسان يحبس نفسه على ما يكره، مثال ذلك الطاعة، فالنفس جبلت على حب الراحة وعلى حب ترك العمل وطلب الراحة. ولهذا جاء الفضل في إسباغ الوضوء على المكاره، فإن الإنسان في حال البرد وحال المواطن التي قد يصعب عليه أن يسبغ الوضوء عليها، فإذا أصبغ الوضوء عليها فله في ذلك أجر، وكذلك هجر المضجع والفراش الوثير الدافئ في الليل الشاتية، يقوم ويتوضأ ويصلي ويخرج إلى المسجد، وقد يصيبه ما يصيبه من المرض والتعب والسهر، فهو يحتاج إلى صبر على طاعة الله عز وجل. كذلك الصبر في الصيام، الصبر في الصيام على ترك الأكل والشرب وملاذ النفس، كذلك الصبر في الحج على طول السفر وعلى شدة الزحام، بأن لا يصدر منه ذنب أو خطيئة أو معصية أو اعتداء، فكل هذه الأمور تحتاج إلى صبر. كذلك الصبر عن الشهوات التي هي محببة للنفس، فهو يحتاج إلى أن يصبر عنها وأن يتركها لله، وإلا فالنفوس جبلت على حب الملذات والشهوات من النساء والأموال وجاه الدنيا والمناصب وغيرها، محببة للنفوس. لكن إن صبر الإنسان عنها ابتغاء رضوان الله عز وجل له بذلك أجر. كذلك الصبر على الأقدار المؤلمة من موت الأقارب والأصدقاء والأبناء والأهل، وما يصيبه من المصائب في ماله وفي أهله، فكل هذه الأمور تحتاج إلى صبر. والصبر كما عرفه العالمون به قالوا أوله كالعلقم وآخره أحلى من العسل، لأن من تجرع مرارة الصبر في بداية الأمر فإنه يجد لها لذة عندما ينجلي الأمر، فأول ما يشعر به الإنسان هو الانتصار على النفس الأمارة بالسوء، والانتصار على الذنب، والانتصار بقيامه بأمر الله عز وجل، فيجد نشوة النصر ولذة النصر، النصر له لذة. ومنه انتصار الإنسان على نفسه الأمارة بالسوء، وانتصار الإنسان على الشيطان، وانتصار الإنسان على المغريات، فعند ذلك يجد حلاوة ويجد لذة لصبره. ولذا قال عمر رضي الله عنه: وجدنا خير عيشنا بالصبر، وجدنا خير عيشنا بالصبر. فمن تأمل هذا الأمر وجد أن خير الناس هم الصابرون، وأن خير العيش هو عيش الصابر، لأن الإنسان معرض للأذية في نفسه وأهله ومعرض لكثير من الأمور، فإن لم يصبر فإنه سيتعرض لكثير من العقوبات في الدنيا والآخرة، وسيتعرض لكثير من الاعتداء على اعتداء الناس عليه. لكن إن صبر عن أذيتهم وعن مقاومة المعتدين واحتسب الأجر عند الله عز وجل، فإن الله يجنبه الكثير من الشرور والفتن بتجنبه الخصومات وتجنبه مجارات المعتدين الظالمين. فالأمر كما قال عمر رضي الله عنه، قال: وجدنا خير عيشنا بالصبر. فالإنسان يحتاج إلى صبر، يعني حتى في عبادته التي يؤديها قد يجد من يعتدي عليه، قد يجد من يزاحمه حتى في الصف في الصلاة، قد يجد من يأتي ويعتدي على مكانه في الصلاة، ويجد من يعتدي عليه بكلمة، فإذا لم يصبر فسيجاري السفهاء في كلامهم ويجاري المعتدين في اعتدائهم. وإذا صبر وعود نفسه الصبر فإن الصبر يكون له سجية وخلقا، ويصبح أسهل عليه من كل شيء، بل إنه يحبب إليه. حتى إن بعض العلماء يقول: إني أخشى أن لا أثاب على الحلم، لأن الله حبب إليه الحلم وحبب إليه الصفح، فمن محبته للحلم يخشى أن يكون من هوى النفس أن يحلم وأن يصبر وأن يتحمل، وهذا كله من مجاهدة النفس، فإذا تعود الإنسان الصبر وعدم مجاراة المعتدين الظالمين فإن الصبر يكون له سجية، ويكون الحلم له طبعا وخلقا. وكان ممن اتصف بالحلم معاوية رضي الله عنه، فكان أحلم الناس، فكان خليفة ويأتيها الرجل ويقول له ما رأيت أنذل منك، وهو الخليفة، فقادر الخليفة أن يقتل هذا الرجل، فيقول له بلى من يقابل الرجال بمثل هذا، بلى من يقابل الرجال بمثل هذا. ورآه آخر يصلي فوضع على ظهره شيء، فلما قضى من صلاته التفت إليه وقال له خذ عطيتك التي وعدت بها، لأنه كان ذكيا فطنا، فكأنه تفرس في هذا الرجل أنه طلب منه أن يضع على ظهر معاوية الشيء ويعطى عطية، فقال له خذ عطيتك التي وعدت بها. فكان رضي الله عنه حليما، ولهذا كان يضرب به المثل في الحلم وفي الصبر وفي التحمل. ولهذا قال فيه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ما رأينا أسود من معاوية، يعني من السيادة، حتى إن ابن عمر قال كان أبو بكر أفضل من معاوية، وكان معاوية أسود منه، وكان عمر أفضل من معاوية، وكان معاوية أسود منه، يعني في السيادة وفي الحلم والصبر. وهذا إنما قاله على سبيل بيان فضل معاوية رضي الله عنه، وإلا للشيخين من المنزلة في الحلم والفضل ما هو معلوم ومشهور. لكن المقصود أن صاحب الحلم يعرف به ويشتهر به حتى يعرف عند الناس، ولو كان قادرا على الانتقام كمثل حال الخليفة والأمير ومن له جاه ومنزلة، ومع هذا هو يصبر ويتحمل، لأن هذا الصبر والتحمل والحلم أصبح له سجية وأصبح صفة يحبها، حببها الله إلى نفسه. ذكر المصنف تحت هذه الترجمة عدة نصوص، منها قول الله عز وجل إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. في هذه الآية بيان فضل الصبر، وأن الله عز وجل يعطي الصابرين أجرهم بغير حساب. قال الأوزاعي في تفسير هذه الآية أنه لا يوزن لهم ولا يكال، وإنما يغرف لهم غرفا، يعني الأعمال توزن ويكون لثوابها كيل ووزن، وأما هؤلاء فإنه يغرف لهم غرفا بغير حساب. وقيل أنهم لا يعطون أجرهم على قدر أعمالهم فقط، بل يزادون على ذلك. وقيل إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب في الجنة، فإنهم يعطون في الجنة بغير حساب. فالصبر شعبة عظيمة من شعب الإيمان، من تحققت فيه نال الثواب العظيم من الله عز وجل. وإنما كان أجر الصابر بغير حساب لما في الصبر من مجاهدة النفس، ولأن كل أعضاء البدن تتألم بالصبر، ولهذا جاء في الحديث والصبر ضياء، ومعلوم أن الضياء هو الذي فيه حرارة، فالشمس هي ضياء وفيها حرارة، فشبه النبي صلى الله عليه وسلم الصبر بأنه ضياء، لأن فيه حرارة وفيه ألم، فالألم هذا ينتقل للنفس ويصيب الجوارح ويصيب القلب ويصيب كافة الجوارح. ولهذا كان من حكمة الله أن الصابر يعطى أجره بغير حساب، لأن الصبر هو حبس للنفس عن كثير من الملذات، وعامة الجوارح تشترك في الصبر، فالبصر يشترك في الصبر بالغض عن محارم الله، واللسان يشترك في الصبر بالإمساك عما حرم الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فهذا صبر. كذلك القدم فيها صبر بأن لا تخطو خطوة إلا في طاعة الله، ولهذا كان بعض السلف إذا قيل له تعالى معي في كذا وكذا قال أمهلني حتى أحتسب، ثم ينظر في هذا الأمر الذي دعي إليه، فإن كان في طاعة الله مشى فيه، وإن لم يكن كذلك لم يمشي فيه. فإذا هذه الجوارح كلها كذلك القلب له صبر، وذلك بالإمساك عن الوساوس وعن الخطرات السيئة، فإن المعاصي أول ما تكون خطرات في القلب، فالعاقل يدفع الخطرات قبل أن تصبح عزيمة وأن يصبح همًا وأن يصبح عملًا، فيدفع الخطرات. ولهذا نهينا عن الوساوس، وأن الشيطان يأتي ويعرض للإنسان ولا يزال يوسوس له حتى يقول له من خلق هذا، من خلق هذا، حتى يقول له من خلق الله. فعند ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإمساك والكف عن الوساوس. كذلك القلب هو يحتاج إلى صبر بمداومة ذكر الله عز وجل، فإن الذكر يكون في القلب ويكون في اللسان ويكون في الجوارح. وكذلك متابعة قراءة الإمام في الصلاة والخشوع، وكذلك لزوم المكان، وأن لا يتجاوز ببصره موضع سجوده، وأن يصبر في جوارحه، فإن سكون الجوارح من الخشوع. فكل هذه الأمور تحتاج إلى صبر، فإذا صبر العبد أعطاه الله عز وجل الأجر العظيم من الله. وثواب الصبر إنما يسير على القاعدة الشرعية، الجزاء من جنس العمل. فلما كان العبد قد أخضع جوارحه لطاعة الله عز وجل وصبر عن ملذات الدنيا وعلى الأقدار المؤلمة، يعطيه الله عز وجل الأجر على قدر صبره واحتسابه. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: أجرك على قدر نصبك، على قدر النصب والتعب يؤجر الإنسان. فالله عز وجل يعطي العبد على قدر صبره الثواب العظيم عند الله عز وجل. ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. إذا ترك الخصومة لله وصبر عنها عوضه الله خيرا منها. إذا ترك مقابلة المعتدين الظالمين بالكلام والقول والفعل عوضه الله خيرا منه. إذا ذل للمؤمنين أورثه الله عزا يوم القيامة. إذا خفض جناحه للوالدين أورثه عزا يوم القيامة. كل هذه الأمور ترجع إلى الصبر، والصبر شعبة عظيمة تتعلق بها كثير من أعمال البر. بل إن العلماء كما تقدم قالوا صبر على الطاعة، ولهذا تأمل أنه ما من طاعة إلا ويحتاج الإنسان إلى صبر عليها. صبر، أول الصبر صبر التعلم، أن يتعلم السنة وأن يجاهد نفسه على العلم وعلى الفقه وأن يتفقه في دين الله، وهذا يحتاج إلى مجاهدة. كما تلاحظون يمل كثير من الناس هذه المجالس، مجالس الذكر، مجالس العلم، يشتغلون بالدنيا. انظروا الآن كم يصلي في هذا المسجد من الناس، ما أن تنقضي الصلاة حتى ترى الناس يسارعون إلى الأبواب. وإذا نظرت إلى الأسواق ترى هذه الكثرة الكاثرة من المسلمين يجوبون الأسواق ويتنقلون فيها، فتضيع عليهم الكثير من الأوقات، بينما قلة قليلة الذين يعكفون على الدروس وعلى العلم وعلى طلبه. وهذا إنما يقال في مثل هذا المجتمع الخير من حجاج بيت الله الحرام الذين أتوا للخير وللفضل، فكيف بغيرهم؟ فهذا دليل على أن العلم يحتاج إلى صبر وإلى مصابرة. فإنه يجلس الشيخ الكبير في مجالس أهل العلم، وهناك من طلاب العلم الصغار، بل قد يكون المعلم من هو أصغر منه سنا، فكيف يخضع هذا الشيخ الكبير للعالم ويتعلم منه ويجالس من هو في سن أبنائه؟ فالشيطان يغرس غرسا في مثل هذا، كيف هذا الشيخ أن يجلس في هذه المجالس؟ فهو يحتاج إلى صبر، قد تخفى عليه المسألة والناس كلهم يعلمونها، فيستحي أن يسأل، فهو يحتاج إلى صبر، أن يتواضع للعلم وأن يسأل، وأن لا يمنعه الحياء من أن يسأل عما أشكل عليه وعما خفي عليه. فالإنسان يحتاج إلى صبر في العلم، أن يتعلم شعب الإيمان، وأن يعرف كيف يحقق هذه الشعب، وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤديها. ثم هو بعد ذلك يحتاج إلى صبر في العمل، لأن كثير من الناس يعلم وله علم وفقه، ولكن ليس له قدرة وليس له صبر على العمل. ولذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أني أسألك العزيمة على الرشد، والغنيمة من كل بر، السلامة من كل إثم، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. فالإنسان محتاج إلى العزيمة على الرشد، والعزيمة على الرشد لا تكون إلا بالصبر. يعني صاحب عزيمة على العمل وعلى العبادة وعلى طاعة الله عز وجل، فكل هذه الأمور تحتاج إلى صبر. ولهذا الصبر متعلق بكل شعب الإيمان، فمن رزق الصبر رزق خيرا كثيرا، ومن حرم الصبر فيفوته من الخير بقدر ما فاته من الصبر. لأن العبادة كلها تحتاج إلى صبر، المعاصي تجنبها يحتاج إلى صبر، الأقدار تحتاج إلى صبر. لو نظرت إلى معاملة الناس، أقرب الناس إليك زوجتك تحتاج إلى صبر، أبناؤك، أقرباؤك، كلهم يحتاجون إلى صبر في معاملتهم، أن تصبر عليهم، وأن تتحمل زلاتهم، وأن تتحمل أخطائهم، وأن تعاملهم بالحسنى. أنت في طلبك للمعيشة تحتاج إلى صبر وإلى تحمل، وإلا إذا ابتلي الإنسان بالكسل تعطلت مصالحه. فالصبر شعبة عظيمة ينتفع بها صاحبها في كل شأن من شؤونه وفي كل حال من أحواله. ولهذا الله عز وجل رتب هذا الجزاء العظيم على الصبر، لما في الصبر من خير عميم يبلغ به الإنسان الدرجات عند الله عز وجل، بصبره على طاعة الله عز وجل، وصبره عن معاصي الله عز وجل، وصبره على أقدار الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني الأعمش عن سعيد بن جبير عن أبي عبد الرحمن السلمي عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس أحد أو ليس شيء أصبر على أذى سمعه من الله، إنهم ليدعون له ولدا، وإنه ليعافيهم ويرزقهم. ثم ذكر المصنف من الأحاديث الاستدلال للترجمة هذا الحديث من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس أحد أو ليس شيء أصبر على أذى سمعه من الله. هنا شك الراوي، وهذا شاهد لما سبق التنبيه عليه من دقة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في النقل وفي الرواية، أو من الرواة الذين يروون عن الصحابي: ليس أحد أو ليس شيء. شك الراوي هل قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس أحد أصبر على أذى سمعه من الله، أو ليس شيء أصبر على أذى سمعه من الله. والمعنى لا يختلف، فإن المقصود أنه ليس هناك صبر على أذى أعظم من صبر رب العالمين. فالمعنى واضح بين: ليس أحد من المخلوقين أو ليس شيء من المخلوقين أصبر على أذى من صبر الله عز وجل على أذية خلقه. وهذا الحديث فيه دلالة عظيمة على اتصاف رب العالمين بالصبر. وقد ذكر الإمام ابن القيم في عدة الصابرين في أكثر من موطن اتصاف الله عز وجل بالصبر، وأن صبر الله كما يليق بجلاله فهو لا يشبه صبر المخلوقين، كما أن سائر صفات الله تليق بجلاله، فما يثبت للرب من الصفات كالسمع والبصر والاستواء والنزول والصبر والعفو والكرم والحكمة والعلم والقدرة، هذه الصفات يتصف ببعضها المخلوق ويتصف بها رب العالمين، فما يتصف به الله عز وجل ليس هو من جنس ما يتصف به المخلوق، فكما أن ذات الله عز وجل لا تشبه ذوات المخلوقين، فكذلك صفاته لا تشبه صفات المخلوقين، وهذه قاعدة عظيمة مقررة عند أهل السنة. ولما خفيت هذه المسألة على بعض المخالفين ظنوا أن في إثبات الصفات لله تشبيه أو تجسيم، فتأولوا صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة، وأصبحوا يقولون هذه الصفة مؤولة وهذه لا تليق بالله عز وجل. كيف تكون صفة يصف الرب عز وجل بها نفسه أو يصفه بها نبيه صلى الله عليه وسلم، ويأتي المخلوق ويقول هذا لا يصلح لله عز وجل؟ هذا من جهل الناس. فالذي يتصف به الله عز وجل ليس كما يتصف به المخلوق. ولهذا لو طردت هذه المسألة على من يخالف فيها فإنه سينقطع أمام الصفات التي يثبتها، فإنه ما من مسلم إلا وهو يثبت صفة العلم لله، والعلم يثبت للمخلوقين، فهل علم الله كعلم المخلوق؟ لا بد لمن يثبت العلم يقول أثبت له علما ليس كعلم المخلوقين، وكذلك يثبت له قدرة، والمخلوق له قدرة، ولا بد أن يثبت أن قدرة الله ليست كقدرة المخلوقين، فكذلك سائر الصفات. ولهذا قال العلماء القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، فكما نثبت له ذاتا ونثبت للمخلوقين ذواتا مع نفي المشابهة بين ذات الله وذات المخلوق، فنثبت له أسماء وصفات كما يليق بجلاله دون أن تشابه أسماء وصفات المخلوقين. وتفاوت الصفات، تفاوت الحقائق، هذا معلوم في الناس وفي المخلوقات، وأنه ليس كل من اتصف بصفة أضيفت إليه هي مشابهة للصفة الأخرى. فنحن نثبت للجمل يدا، وللقط يدا، وللإنسان يدا، ولكثير من المخلوقات أيدي، فهل إذا قلنا إن الجمل يتصف بصفة اليد يلزم أن تشابه يد القط أو يد الإنسان؟ هذا مما يدركه عامة العقلاء. فإذا كانت المشابهة منتفية بين المخلوقين وهم في دائرة الخلق، فكيف برب العالمين؟ أولى أن ينزه عن المشابهة وأن نثبت له يدا كما يليق بجلاله، كما قال عز وجل بل يداه مبسوطتان، نثبت لله اليد كما أثبتها لنفسه دون مشابهة، وكذلك نثبت له القدرة والسمع والبصر والنزول والاستواء والوجه وسائر صفات الله عز وجل. ولا نثبت شيئا بعقولنا، وإنما نثبت بما دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة. فكذلك الصبر، هنا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس أحد أصبر على أذى من الله، إذا نثبت الصبر لله. فإذا قال من يلتبس تلتبس عليه هذه المسألة هذا يلزم منه التشبيه، نقول لا يلزم منه التشبيه، كما أن إثبات العلم لله لا يلزم منه إثبات المشابهة، فكذلك نثبت لله صبرا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم دون أن تكون هناك مشابهة. ولهذا قال الإمام ابن القيم فإن صبر الله لا يستلزم العجز ولا الضعف ولا عدم القدرة، فإن الله على كل شيء قدير، لكنه بحلمه يصبر على خلقه. ومن أثر صبر الله على خلقه أن الله لا يعاجلهم بالعقوبة، يذنبون ويعصون الله وينسبون له الولد وهو يعفو عنهم، كما جاء صبر الله مفسرا في هذا الحديث في أن الله لا يعاجلهم بالعقوبة. وهذا من رحمة الله بعباده ومن لطف الله بعباده ومن كرمه وعفوه، فهي صفة كمال، الله عز وجل يصبر عن قدرة وعن قوة وعن حكمة، وصبره ليس كصبر المخلوق الذي يصبر خشية أن يصيبه الألم أو خشية أن تصيبه العقوبة. فرب العالمين صبره عن علم وعن حكمة وعن قدرة وعن ملك يملك به سائر المخلوقات، فبيده الخير وهو على كل شيء قدير، فصبره ليس كصبر المخلوقين، صبره عن علم وعن حكمة وعن عفو وصفح. وأما المخلوق فإنه يصبر ابتغاء مصلحة نفسه، ابتغاء مصلحة نفسه. ولهذا ذكر شيخ الإسلام بن تيمية أنه ما من مخلوق إلا ويعمل لمصلحة نفسه، والذي يحسن لخلقه دون أن يجلب لنفسه شيئا من الخير هو رب العالمين، لأنه غني عن عبادتهم. وخلقه كلهم كما قال: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. ثم أخبر أنهم لو كانوا على أفجر قلب رجل واحد منهم ما نقص ذلك من ملك شيئا، وأنه لن يبلغ ضره فيضره. إذن صبره على عدم عقوبتهم وعلى عدم أخذهم بذنوبهم هذا عن علم وعن صفح وعفو وكرم وإحسان لعباده. ومن هنا يتبين الفرق بين صبر الخالق وبين صبر المخلوق. المخلوق يصبر للأجر عند الله، والخالق يصبر عن إحسان وإنعام لخلقه، لا يبتغي من عباده شيئا ولا يقدرون على نفعه فينفعوه، ولن يقدروا على ضره فيضروه، ولكنه كما كتب على نفسه الرحمة والعفو والصفح وأنه يغفر لعباده فهو الغفور الرحيم، فكان مقتضى هذا أنه يصبر عن عقوبتهم وعن أخذهم بذنوبهم، فكانت صفة كمال في رب العالمين، كانت هذه الصفة من صفات الكمال لرب العالمين، وهي صفة فعلية متعلقة بمشيئة الله عز وجل. فإنه متى ما اقتضت حكمة الله عز وجل أن يعاقب عاقب، ومتى ما اقتضت حكمته أن يعفو ويصبر ويحلم على عباده فإنه يحلم ويعفو ويصبر على عباده. ولهذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم الجملة الأولى بجملة ثانية مفسرة لها، قال: إنهم ليدعون له ولدا وإنه ليعافيهم ويرزقهم. يعني أعظم ما يصفون به الله عز وجل من النقص أنهم يدعون أن له ولدا، ينسبون الولد لله ويصفونه بأن له صاحبة وأن له ولدا، وهذا من صفات النقص التي يتنزه عنها الرب عز وجل. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هو منزه عن الوالد ومنزه عن الولد، كما قال العلماء: منزه عن الأصول والفروع. هو أحد صمد، ليس له نظير وليس له كفر وليس له مثيل. فإذا جاء من ينسب له من خلقه أن له ولدا، كما زعمت النصارى أن عيسى ابن الله، وزعم اليهود أن عزير ابن الله، فهذا من وصف الله بالنقص الذي هو متنزه عنه. ولولا صفح الله عز وجل وحلمه وصبره لأخذهم بذنوبهم، ولكنه يعفو عنهم. قال: إنهم ليدعون له ولدا وإنه ليعافيهم ويرزقهم، يعافيهم ويرزقهم. انظروا إلى أثر صبر الله وعفوه، يعافيهم، ما قال أنه لا يؤاخذهم بذنوبهم، بل أنه لا يؤاخذهم بذنوبهم ويحسن إليهم، يعافيهم. وإنما ذكر العفو لأن الإنسان محتاج له في كل لحظة، العفو عفو الله محتاج له الإنسان في كل لحظة، فلولا عفو الله عز وجل ما بقي الدابة على وجه الأرض، لا من الإنسان ولا من غيره. لكن عفو الله عز وجل عن خلقه تبقى به هذه المخلوقات. ولهذا كان من أعظم الأدعية الجامعة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم عائشة: أقرب الناس إليه وحبه وابنة حبه أبي بكر في ليلة القدر، الليلة العظيمة التي استجاب فيها الدعاء، قال لها: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فالإنسان محتاج إلى العفو في كل لحظة وفي كل طرفة عين. ومن هنا ذكر الثواب العظيم في أن الله يعافيهم مع أنهم ينسبون له الولد. قال: ويرزقهم، أيضا انظروا إلى حاجة الإنسان للرزق، وفي كل لحظة ما أسرع الإنسان ما يأتيه الجوع والعطش، محتاج لما يمد حياته من الأكل والشرب، وأن يعافيه في بدنه فينتفع بطعامه وشرابه، وهذا من رزق الله. ينسبون له الولد فيعافيهم ويرزقهم. تأمل حال المخلوق الآن، لو أسأت إليه مرة ولو له قدرة عليك لربما فعل بك الأمور التي لا تخطر ببال. وبعض الناس لا يمنعهم من الانتقام إلا العجز، ولهذا ترى بعض الناس يشتد غضبه ولو كان له سلطة لقتل من أغضبه، وهو مخلوق. أما رب العالمين الذي بيده مقاليد الأمور، ولو شاء أن يعاقب خلقه على ما قالوا ينسبون له الفقر كما قالت اليهود إنه فقير وينسبون له الولد، وقالت اليهود يد الله مغلولة، ومع هذا يعافيهم ويرزقهم وينعم عليهم ويتوب عليهم. وبهذا يتبين أنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس أحد أصبر على أذى سمعه من الله، فإن الله عز وجل لا يخفى عليه شيء ولا تخفى عليه خافية. كل ما يقال الآن في الأرض من التنقص لرب العالمين الله عز وجل مطلع عليه يسمعه ولا يخفى عليه، ومع هذا يعافيهم ويرزقهم وينعم عليهم ولا يؤاخذهم بذنوبهم. فهذا من فضله ومن حلمه ومن إحسانه لخلقه. ولهذا ليس هناك أعظم إحسانا من الرب. عامة المخلوقات التي يجري الله عز وجل على أيديها الخير للعباد إنما هم مسخرون من الله. ما من خير يأتيك من قريب أو بعيد إلا وهو من الله، هو الذي سخر العباد لهذا، وهو الذي منحهم القدرة وهداهم لهذا. ولهذا يقول الله عز وجل فمن وجد خيرا فليحمد الله، من وجد خيرا فليحمد الله. والإنسان في طعامه وشرابه وفي رزقه ما يحمد المخلوقين، وإنما يقول الحمد لله. والله عز وجل بفضله وكرمه يقبل منك هذه الكلمة فتكون هي شكر هذه النعمة، فمن قال على النعمة الحمد لله أدى شكرها. انظروا إلى عفو الله، ينعم على عبده الخير الكثير، فإذا قال العبد كلمة قال الحمد لله أدى شكر هذه النعمة، فأعطى الجزيل ورضي من عبده كلمة يقولها، فإذا قالها بإخلاص مستشعرا منة الله عليه فإن الله يعد هذه الكلمة شكرا لهذه النعمة، ويكتب هذا العبد من الشاكرين لهذه النعمة. ومع هذا نحن نقصر حتى في هذه الكلمة، فكم من نعمة تصيب الإنسان قد لا يقول كثير من الناس الحمد لله. كم من إنسان يأكل ولا يكاد يعرف هذه الكلمة، يبدأ طعامه بغير اسم الله ويختم طعامه بغير حمد الله. بل للأسف نرى من المسلمين من يأكل ويشرب بيساره وكأنهم في غفلة عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل رضي لنا في هذه النعم أن نستخدمها في طاعة الله، وأن نسمي الله عز وجل على طعامنا وعلى شرابنا، وأن نحمد الله على رزقه وعلى ما أسدى إلينا من النعم شكر اللسان، وكذلك شكر القلب وشكر الجوارح، وهو أن تعلم أنه ما من نعمة إلا وهي من الله. لا تنسبها لعقلك ولا لنفسك ولا لذكائك ولا لفطنتك، فأنت ضعيف، لولا توفيق الله ما اهتديت لما أنت عليه. فهذا الأمر لا يقع فيه إلا جاهل عندما يظن أنه هو بعقله وذكائه وبفطنته بلغ ما بلغ وحصل ما حصل. إنما الفضل من الله، هو الذي وفقك وهداك وعلمك وفقهك وأرشدك إلى ما أنت عليه من الخير الذي تنسبه لنفسك. فهذا ليس من شكر النعمة، أن تنسى نعمة الله عز وجل عليك وتنسب النعمة لنفسك وتقول كما قال ذلك الكافر أوتيته على علم عندي. لا، تقول من فضل الله عز وجل، هذا من فضل الله وبرحمة الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، قالوا يا رسول الله ولا أنت؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل حتى دخول الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم من دخل الجنة، وأعظم من دخل أبواب الجنة وأول من يلج أبواب الجنة وأول من تفتح له أبواب الجنة يقول لن أدخل الجنة إلا بفضل الله وبرحمته. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الأنبياء والمرسلين وهدي الصالحين، أنهم يشكرون الله عز وجل على نعمه ولا يضيفون النعم لأنفسهم. فالعبد إذا كان في نعمة من نعم الله يحمد الله على هذه النعمة، وإذا كان في تقصير فعليه أن يستغفر وأن يتوب إلى الله عز وجل وأن لا يغتر بعفو الله، فإن الله يغار على نعمه وإن الله يمهل ولا يهمل، فلا يغتر الإنسان بطول العمر وأن الله أمهل له وأمد له ويقول إن الله غفور رحيم وإن الله عفو كريم. نعم هو عفو كريم ولكنه شديد العقاب وهو يغار على نعمه، وهو إذا مكر خلقه فهو خير الماكرين، ومكر الله لا يطيقه إنسان. فعلى العاقل أن يحتاط لنفسه أن لا يقع في مبارزة الله بالمعاصي. قل الله عز وجل من عاد لي وليا آذنته بالحرب، من الذي يحارب رب العالمين؟ فالعاقل لا يتجرأ على معاصي الله عز وجل بل يتوب إلى الله عز وجل. فإذا كانت له ذنوب أو معاصي أو كلمة قالها يتنقص بها الله أو ينكر صفة من صفات الله أو ينسب لله نقصا أو ينفي عن الله كمالا، فعليه أن يستغفر وأن يتوب وأن يرجع إلى الله وأن ينيب إلى الله عز وجل وأن يثبت لله ما أثبت لنفسه وأن يحمد الله على نعمه التي أسدى لخلقه. نعم الضرر يتنزه الله عز وجل أن يضره المخلوق، ولذا قال الله عز وجل إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولهذا فرق بين الأذى والضرر، كما قال الله عز وجل لن يضروكم إلا أذى. فالله عز وجل أخبر أن الكفار والمنافقين أنهم لن يستطيعوا ضر المؤمنين إلا أذى، فالأذى يحصل لكن الضر لا يحصل. فالله عز وجل كما قال الله عز وجل يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، فأخبر الله عز وجل أنه يتأذى بأفعال بعض بني آدم وأقوالهم ولكنه لا يتضرر بذلك، لأنه كما أخبر عن نفسه في الحديث القدسي قال إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، فالضر لا يستطيع أحد أن يضر بالله. وأما كون الله عز وجل يتأذى فإن الله عز وجل حكيم ومن حكمته أنه يتأذى بما لا يليق من الكلام وأنه يفرح من عباده بما يليق من الكلام وبالطاعة، ولهذا الله عز وجل يفرح ويغضب ويتأذى ببعض الكلام ويفرح ببعض الكلام، يفرح بتوبة عبده، وهذا من حكمة الله عز وجل وهذا من كمال الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال سمعت شقيقا يقول قال عبد الله قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسمة كبعض ما كان يقسم، فقال رجل من الأنصار والله إنها لقسمة ما أريد بها وجه الله، قلت أما أنا لأقولن للنبي صلى الله عليه وسلم، فأتيته وهو في أصحابه فساررته فشق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم وتغير وجهه وغضب حتى وددت أني لم أكن أخبرته، ثم قال قد أوذي موسى بأكثر من هذا من ذلك فصبر. ثم ذكر الإمام البخاري هذا الحديث من حديث عبد الله بن مسعود قال قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسمة كبعض ما كان يقسم، قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسمة كبعض ما كان يقسم في أصحابه عندما يقسم الغنائم، وهذه القسمة قيل أنها في الطائف عندما قسم الغنائم وأعطى بعض المؤلف قلوبهم العطايا العظيمة، فتكلم بعض المنافقين وقوله فقال رجل من الأنصار، لأن الأصل في كل من كان في المدينة أنه ينسب للأنصار، ولم يكن المنافقون يعرفون عند عامة الناس ويقال هذا منافق وهذا مؤمن، وإنما كان كما قال أهل العلم وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، كان المنافقون مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة يصلون في مسجده ويخرجون للجهاد معه ويقسم لهم من الغنائم ويرثون ويورثون، وما كانوا يعرفون حتى أسر، حتى أوحى الله عز وجل لنبيه بأسمائهم فعرفهم، وكان هذا فيه تدرج، فكان الله عز وجل أخبرهم بسيماهم وبصفاتهم ثم أخبره بأسمائهم. وأما قبل ذلك فكانوا يقولون هذا من الأنصار، وقد يكون هذا من المنافقين، لأن أهل الإيمان من الأنصار لا يقولون هذا في النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا رجل كان من المنافقين وكان يقول في النبي صلى الله عليه وسلم ما قال. وهذه الكلمة قال هذا الرجل بغير حضور النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رجل من الأنصار والله إنها لقسمة ما أريد بها وجه الله. هذه الكلمة لا تصدر من مسلم ولا من مؤمن، فضلا أن تكون من صحابي جليل، هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. وجاء في بعض الروايات أن هذا الرجل جابه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة وقال يا محمد اعدل فإنك لم تعدل، قال خبت وخسرت، وفي بعض الروايات خبت وخسرت، يعني أنت إن لم يعدل نبيك. فكيف يقابل النبي صلى الله عليه وسلم بهذا؟ قال إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله. يعني تأملوا هذه الكلمة تقال في من؟ في النبي صلى الله عليه وسلم، إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله. هذا يقع في كثير من أهل الجهل الآن، عندما تخفى عليهم الحكم، عندما يصدر من ولي الأمر أو من العلماء أو من أهل الفضل بعض الأمور التي تخفى الحكمة فيها على بعض الجاهلين، فيقولون هذا ما أريد به وجه الله. مثال ذلك عندما يكون الآن في حكام المسلمين من يدرأ فتن تسلط الكفار على بلاد المسلمين في حال ضعف المسلمين، فيعطيهم من الأموال، وربما تألفهم ببعض الأمور، فيأتي بعض الجاهلين يقول هؤلاء يوالون الكفار، ثم رتبوا على هذا أن هؤلاء كفار وأنه يجب جهادهم وقتالهم، حتى وجدت الفتن في بلاد المسلمين بسبب جهل الجاهلين. وهذا إذا كان يقال في النبي صلى الله عليه وسلم فلا يتعجب بعد ذلك أن يقال في من هو بعد النبي صلى الله عليه وسلم من الحكام الذين عرفوا بالصلاح والاستقامة، حتى الخلفاء الراشدين طعن فيه ما سلموا، وما زال الخلفاء والأمراء من بني أمية ومن بني العباس يطعنوا فيهم، ولا زال الخلفاء والحكام إلى اليوم يطعنوا فيهم، لأن أهل الهوى والجهل لن يرضوا عن حاكم حتى يحقق لهم ما يريدون. فقال هذا الرجل والله إنها لقسمة ما أريد بها وجه الله. أين أبو بكر وعمر وعثمان لو كان ما قاله هذا الرجل يعني صحيح؟ يعني هل هؤلاء كلهم جهلوا ما علم وخفي عليهم لو أنهم ظنوا في النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن لهم أن يظنوا فيه إلا الخير، لكن أنه سهى أو غفل، ألا يذكرونه؟ لكنهم على علم ويقين وإيمان وتقوى وورع، ويعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم المؤيد بالوحي من رب العالمين، وأن الله لا يقره على أمر يخالف دين الله عز وجل. فجاء هذا الرجل يقول إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله، يعني يراد بها الدنيا، يراد بها غير الله عز وجل. قلت أي هذا الصحابي وهو عبد الله بن مسعود أما أنا لأقولن للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من الإنكار على القائد، وهذا مما يدل على أن من سمع طعنا في حاكم أو في عالم يخشى أن يترتب عليه فتنة وشر أن يخبر الحاكم وأن يخبر العالم، حتى لا تكون هناك فتنة تنتشر في المسلمين بسبب هذه الكلمة. قال فأتيته وهو في أصحابه، أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في أصحابه. لاحظوا أيضا الشواهد للأدب، فإن هذا الحديث أورده الإمام البخاري في كتاب الأدب، قال فأتيت وهو في أصحابه فساررته، يعني ما جاء وتكلم في الملأ، لأن هذه من الأمور التي أراد أن يطلع النبي صلى الله عليه وسلم عليها، ولعل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك رأي ومصلحة في أن لا يظهر هذا الأمر، فأسر للنبي صلى الله عليه وسلم به ولم يظهره في أصحابه، لأنه من الأمور التي لربما رغب النبي صلى الله عليه وسلم في عدم إشاعتها، فشق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، أي شق عليه هذه الكلمة العظيمة لما يعلم مما أراد بهذا من وجه الله عز وجل. كيف يقال هذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهذه المشقة التي تحصل للنبي صلى الله عليه وسلم أولا لما يحصل من الظلم في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أعظم الظلم، أعظم الظلم هو الظلم بالشرك، بأن يظلم الإنسان في حق الله في العبادة، ثم بعده ظلم الأنبياء، هو أعظم الظلم بعد الظلم بالشرك. ثم إن مشقة هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لما صدر من هذا الرجل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم الشفيق الرحيم بالأمة، فإنه يعلم خطورة هذه الكلمة على صاحبها وأنها مهلكة له في أن يقول هذا في النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال للآخر لما قال له اعدل فإنك لم تعدل، قال خبت وخسرت، يعني قيل في بعض الروايات خبت وخسرت، يعني أنت إن لم أعدل، أو خبت وخسرت أنا إن لم أعدل. فهذا دليل على عظم هذه الكلمة. فشق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم وتغير وجهه، تغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم من الغضب، وغضب حتى وددت أني لم أكن أخبرته، لما رأى ما بالنبي صلى الله عليه وسلم من المشقة والغضب الشديد الذي رآه في وجهه، وغضب حتى قال عبد الله رضي الله عنه: تمنيت أني وددت أني لم أكن أخبرته. وهذا شاهد الآن لما سبق أن ذكرناه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يغضب الغضب الشديد ثم انظروا إلى قوله. يعني ما الذي ينتظر في عامة الناس أن يغضب هذا الغضب الشديد؟ أن يقول كلمة تناسب هذا الغضب. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: قد أوذي موسى بأكثر من ذلك فصبر. انظروا إلى قوة الصبر وقوة التحمل، وهو النبي صلى الله عليه وسلم قادر أن يقتل ذلك الرجل، لأن هذه من علامات النفاق، وقادر أن يؤنبه، قادر أن يعاقبه، ومع هذا ما انتصر النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه، وقال: قد أوذي موسى بأكثر من ذلك فصبر. فكان في هذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، يسلي نفسه بأن موسى أوذي بأكثر من هذا فصبر، والنبي صلى الله عليه وسلم أوذي أذية عظيمة من قومه فصبر. قيل إن أذية موسى لقومه أنهم نسبوه إلى المرض، وأن موسى عليه السلام كان حييا شديد الستر والحياء، فقال قومه: والله ما يفعل هذا إلا من به عاهة ومرض. فأراد الله عز وجل أن يظهر براءة موسى من هذا، فاغتسل يوما في ماء، ثم وضع ثوبه أو ملابسه على حجارة بجانبه، ثم أخذت هذه الحجارة تسير بثوبه وهو يسير وراءها يضربها بعصاته، إلى أن رآه الناس وإذا به أجمل الرجال، فبرأه الله عز وجل كما قال، فبرأه الله مما قالوا. وقيل في هذا أنه أن قارون أمر امرأة بغي أن تنسب إلى موسى أنه قد راودها عن نفسها، فأهلكه الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: قد أوذي موسى بأكثر من ذلك فصبر، فصبر النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الكلمة العظيمة. وهذه لو قيلت الآن في واحد منا يعدل، ثم يأتيه إنسان يقول أنك ظالم، قد يشتد ويغضب وقد يعاقب إن قدر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لزم الصبر وقال: قد أوذي موسى بأكثر من ذلك. وتأملوا هذه الكلمة مع حاله الذي وصفه به ابن مسعود، وهو شدة الغضب، حتى إن ابن مسعود أشفق عليه لما يرى به من شدة الغضب عليه الصلاة والسلام، ومع هذا ما صدرت منه إلا هذه الكلمة. فلو أن ابن مسعود لم يصف لنا حال النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغضب من هذه الكلمة، لأن هذا الكلام الهين اللين يدل على أنه في غاية التحمل والصبر وضبط النفس، ولكن هذا من مجاهدة النفس، من مجاهدة النفس. ولهذا رفعه الله عز وجل هذه المنزلة العلية التي لم يبلغها رسول ولا نبي بصبره، فهو من أولي العزم، وهو أفضلهم وسيدهم وإمامهم، وهو صاحب لواء الحمد يوم القيامة، وصاحب المقام المحمود، وصاحب الشفاعة بما وفقه الله إليه من هذه المنازل العظيمة. يلاحظ في هذا الباب وتحت هذه الترجمة أن الإمام البخاري ذكر الحديث الأول وفيه صبر رب العالمين على أذية خلقه، ثم ذكر الحديث الثاني وفيه صبر النبي صلى الله عليه وسلم على أمته في أذيتهم له، واكتفى بهذا لما فيه من أعظم شاهد. فإذا كان رب العالمين صبر على خلقه ويعافيهم ويرزقهم، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم صبر على أمته وعفى وصفح عنهم فكيف بمن بعد النبي صلى الله عليه وسلم من الخلق، وكيف بالمخلوقين في صبرهم على بعضهم بعد صبر رب العالمين على خلقه. والإمام البخاري كما هو معلوم هو من الفقهاء الذين صنفوا هذا الكتاب بفقه، وتعجب الناس من حسن صنيعه وتصنيفه رحمه الله لهذا الكتاب، وهذه من الشواهد التي تدل على فقهه رحمه الله، فإن الأحاديث في الصبر كثيرة جدا، ولكنه اكتفى بهذين الحديثين ليكون في هذا تسلية لكل إنسان، أنك إذا أنت تعرضت لأذية فرب العالمين تعرض لأذية وصبر، وإذا تعرضت لأذية فنبيك صلى الله عليه وسلم تعرض لأذية فصبر، فنحن نتأسى بنبينا صلى الله عليه وسلم ونرغب فيما أمرنا الله عز وجل به من الصبر، أن نصبر على أذية الخلق، فإن أذية الخلق لبعضهم بعضا لن تكون كأذية الخلق لخالقهم، ولن تكون كأذية الأمة لنبيها ورسولها الشفيق الرحيم الذي صبر على أمته ومع هذا أوذي فصبر عليه الصلاة والسلام. فمهما علت درجة الإنسان ومكانته فلن تبلغ درجة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يقاس المخلوق بالخالق، ومع هذا فله في هذا تسلية أن يصبر على كل ما يلاقي، وأن يتأسى بنبيه صلى الله عليه وسلم في هذا الخلق العظيم كما يتأسى به في سائر أخلاقه وهديه عليه الصلاة والسلام. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.